بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة الفرقان. قال المؤلف رحمه الله: سورة الفرقان مكية، وهي 77 آية وست ركعات. ذكر أن سورة الفرقان مكية، وهي مكية بلا خلاف، وسورة الفرقان يعني لا يعرف لها اسم سوى اسم سورة الفرقان. وذكر الآيات والركوعات. وسورة الفرقان يعني مما تتميز به وتختص به، وهذا معلوم عن هذه السورة، أن هذه السورة فيها الآيات التي ذكرت فيها صفات عباد الرحمن، في آيات عباد الرحمن في نهاية هذه السورة. وكذلك سورة الفرقان تكررت فيها كلمة تبارك أكثر سورة في القرآن، وردت فيها كلمة تبارك تكررت فيها 3 مرات. القرآن كله فيه 9 مرات تبارك، وفي سورة الفرقان 3 من هذه التسعة. سورة الفرقان سورة مكية، وموضوعات هذه السورة موضوعات السور المكية فيها إقامة الحج على الكفار، وذكر شبهات الكفار حول الألوهية، وحول الرسالة، حول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حول صدق القرآن، وذكر هذه الشبهات والرد عليها. فسورة الفرقان يظهر فيها هذا الأمر جليا، إن فيها إقامة الحج على الكفار والرد على شبهاتهم، ويتخلل ذلك تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته أمام تكذيب هؤلاء المشركين. ثم في ختام هذه السورة، بعد ذكر صفات هؤلاء الكفار الذين يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشركون بالله عز وجل غيره، بعد ذكر هؤلاء وذكر مآلهم، جاء ذكر من يقابلهم، ذكر عباد الرحمن، صفة عباد الرحمن وما أعده الله سبحانه وتعالى لهم في الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يقول المفسر رحمه الله: تبارك، قال تكاثر خيره، أو تزايد عن كل شيء وتعاظم، أو ثبت ودام. تبارك من البركة، والبركة هي الخير، البركة هي الخير أو الخير الكثير. فالتبارك يعني زاد خيره، تعاظم خيره. فالمعاني التي يذكرها تدور حول معنى زيادة الخير، ولكن يقول مثلا تكاثر خيره، الثانية يقول تزايد عما سواه، تزايد عن كل شيء وتعاظم، يعني تزايد خيره، يعني تزايد الخير عن كل شيء وتعاظم، يعني كأن هذا تزايد الخير كأن في بالنظر إلى غيره. الثالث ثبت ودام، ثبت ودام، لا تعارض بين هذه المعاني، ولكن كأن بعضهم يعني احترز، وهذا مما لا يحترز منه، لا فيهوش مشكلة، ولكن يعني كأن بعضهم يحترز أنه يقول أن هذا الخير يتزايد، وهذا كان ناقصا ثم تزايد، فربما يحترز من ذلك يقول المراد به الثبات ونحو ذلك، يعني ولا يحتاج إلى مثل هذا الاحتراز. تبارك الذي نزل، قال منجما لا جملة واحدة، طبعا الكلام على القرآن الذي نزل الفرقان، الفرقان هو القرآن، تبارك الذي نزل. فهنا في تفسير نزل قال منجما لا جملة واحدة. من أين جاء بمنجما؟ يعني من أين جاء بكلمة منجما هنا هو يتكلم؟ تصريف نزل، صح كده، تصريف نزل، أن فعل، فعل فيها تكرر، وفيها التكرر والتكثر، كثرة يعني. فيقول الذي نزل قال منجما لا جملة واحدة، هذا جاء به من معنى الصيغة الصرفية فعل. الذي نزل الفرقان قال سمي القرآن به، هذا من أسماء القرآن، قال سمي القرآن به لأنه فارق بين الحق والباطل على عبده ليكون العالمين نذيرا. قل على عبده، والعبد هنا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو واضح، على عبده. وهذا من مقامات التشريف، هذا من مقامات التشريف، لما يذكر مثلا في إنزال القرآن أنه على عبده، كلمة يعني عبد الله هذا تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. على عبده ليكون للعالمين نذيرا، قال ليكون العبد أو الفرقان. هنا بيتكلم في إيه؟ بيتكلم في الضمير، ضمير اسم كان، اسم يكون. فقال العبد أو الفرقان ليكون عبده للعالمين نذيرا، أو ليكون هذا الفرقان للعالمين نذيرا. طبعا القولين بينهم تلازم، ولكن هنا الكلام على عود الضمير. لو قلنا أقرب مذكور، يعني لو حد قال إن الضمير سيرجع إلى أقرب مذكور، سيرجع إلى العبد أم إلى الفرقان؟ يرجع إلى العبد. اللي بقوله ده مش بقوله، مش لا أذكره من باب إن هو فهذا هو الأصح هذا، لا لا، هو لو قلنا الفرقان، يعني من قال الفرقان، فهذا باعتبار أن الكلام بالأساس على الفرقان، الكلام بالأساس باعتبار أن نزل الفرقان على عبده ليكون هذا الفرقان للعالمين نذيرا. طيب للعالمين قال الإنس والجن نذيرا، قال منذرا مخوفا، أو بمعنى الإنذار كالنكير. ليكون للعالمين نذيرة. العالمين ذكر الإنس والجن، وهذا عموم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في سورة مكية، وعموم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة في السور المكية، يعني في السور المكية أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الناس من كلام الله عز وجل، ما يدل على أن دعوته للناس كافة. نذيرة ذكر هنا وجهين، نذيرا، إن نذيرا أي منذرا، يعني كان هو يعني فيها معنى ايه، هو يعني صيغه مبالغه، او كانه يعني كانه هو الفاعل الذي صدر منه الانذار، والثانيه بمعنى الانذار، يعني كانها بمعنى المصدر. ليكون العالمين نذيرا يعني انذارا، ليكون العالمين انذارا. قال كالنكير الذي له ملك السماوات والارض، قال بدل من الذي، أو رفع، أو نصب على المدح. الذي له ملك السماوات والأرض قال بدل من الذي، الذي اللي في الآية الأولى الذي نزل في الفرقان، أو رفع هو الذي نزل الفرقان، بأي صورة بقى تذكر في الرفع، أو نصب على المدح. أنا بيتكلم في الذي، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، قال في ملكه وسلطانه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. طيب من الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا؟ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، إلى آخر الآية، من هو؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. فجاء التعبير عن الله سبحانه وتعالى بالاسم الموصول، الاسم الموصول تعريفه في جملة الصلة التي بعده، تعريف في جملة الصلة التي بعده. لذلك هنا ينظر في من اللي بينظر هنا، البلاغيين، البلاغيين ينظروا لماذا عبر هنا بالذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هذا تجده في سورة أخرى. طيب ليه هنا هو الله، الله يعني لماذا التعريف هنا جاء بالاسم الموصول، التعريف بالاسم موصول الجملة التي بعده، يعني لأن تعريف الاسم موصول كما ذكرت أنه في الجملة التي بعده هنا الجملة كلام مختلف عما في الموطن الآخر. وهذا من الممكن، يعني ممكن مما يقال فيه، ذكرت بس رأس المسألة، ممكن مما يقال فيه أنه فيه إيماء للعلة، إيماء للعلة، تكاثر خيره لأنه الذي نزل على عبده الفرقان. هذه أصلا من الأشياء التي تدل على أنه تبارك سبحانه وتعالى. قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يقول: أي أحدث كل شيء له الكون مراعا فيه التسوية. بص، هو قبل ما أكمل الكلام، هذه العبارة، يعني هذه العبارة فيها شيء غريب شوية، يعني العبارة مشكلة، أحدث تركيب العبارة أقصد، وهذا في الطبعتين، يعني رجعت الطبعة الأخرى وجدت برضو نفس الإشكال، ويعني يعني نظرت ممكن يكون نقلها من الكشاف، فهي في الكشاف، يعني في الجملة دي موجودة في الكشاف، ولكن بدل له الكون هذه قال، أنا مش بصحح هنا في الكتاب، ولكن بقول إن ممكن جملة كده تستقيم ويكون هذا وقع مثلا خطأ في نسخ المخطوط أو كده. أي أحدث في الكشاف، أي أحدث كل شيء إحداثا مراعا فيه التسوية، هذا في الكشاف هكذا، وكثير النقل من الكشاف. طيب، على أي حال، هنا يعني خليني أمشي مع جملة الكشاف. قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي أحدث كل شيء إحداثا مراعا فيه التسوية، فهيأه لما أراد منه. التسوية يعني الذي خلق فسوى، أنه سواه، فهيأه لما أراد منه، كما سوى الإنسان من مواد وصور مخصوصة، ثم هيأه للإدراك ومزاولة الأعمال الغريبة، أو فقدره للبقاء لأمد معلوم. نريد أن نقف هنا وقفة، لأن الكلام على الخلق والتقدير هذا متكرر في التفسير، هذا متكرر في التفسير. لما تضبط كده النظرة العامة ليها، يعني هذا يساعدك في المواطن الأخرى، الأمر ما يلتبسش عليك. الخلق، الخلق هنا في الآية: وخلق كل شيء فقدره تقديره. الأصل عند المفسرين إن هو سيفرق بين الخلق والتقدير. الأصل عند المفسرين أن يفرق بين الخلق والتقدير. ليه؟ لأن الأصل التأسيس، وحتى لا يكون هناك تكرار في الكلام. ولكنك ستجد في مواطن إن الخلق، طبعا وهنا الخلق لما يفرق عن التقدير ويذكر في التقدير معنى التسوية، يعني أنه مثلا كما يذكر هنا بيقول سوى الإنسان من مواد وصور مخصوصة، ثم هي للإدراك ومزاولة الأعمال الغريبة، اللي هو التقدير تخصيص كل مخلوق بمقداره الذي يناسبه من صفته مثلا، من الأعضاء اللي عنده، من طريقة تكيفه في الحياة إلى غير ذلك، طريقة طعامه شرابه إلى غير هذا، كل ده يدخل في التقدير. فيكون الخلق، يكون الخلق هو الإحداث كما ذكر هنا، أي أحدث كل شيء. يبقى الخلق هنا يفرقه بينه وبين التقدير، كأن الخلق قبل التقدير ولا التقدير قبل الخلق، على هذا المعنى في التقدير وعلى هذا المعنى في الخلق. هيبقى الخلق قبل التقدير، هيبقى الخلق قبل التقدير، اللي هو الإحداث الشيء. الخلق لا يلزم أن يكون هذا معناه في كل مواطن، لأن الخلق يأتي بمعنى إحداث الشيء مع تقديره، ده موارد في القرآن عادي، يعني ممكن الخلق يأتي بمعنى إحداث الشيء، إحداث الشيء من العدم، ماشي، أو مش شرط يكون من العدم، ممكن يكون من شيء الله سبحانه وتعالى الذي خلقه، على غير مثال سابق، إحداث الشيء ويشمل غيره. وأحيانا الخلق يأتي ليس فيه معنى الإحداث أصلا، الإحداث اللي هو إحداث الخلق الذي انفرض به الله سبحانه وتعالى، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، ما حدش هيقول فيها أن هنا معنى الخلق في أحسن الخالقين، زي معنى هنا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يأتي بمعنى الإيجاد أو الإحداث الشيء، والخلق يأتي بمعنى تقدير الشيء، التقدير، ويفسر الخلق بحسب السياق، وخاصة لما الخلق يأتي معاه شيء معطوف عليه أو قريب منه، يعني مثلا في آيات سورة الحشر: الخالق البارئ المصور. فهنا يفرق ما بين الخلق، الخالق والبارئ والمصور، بالرغم من أن معنى الخلق وحده لو جاء في موطن مستقل، فالخلق الخالق يشمل معنى البارئ ويشمل معنى المصور، أنه خلقه فبرأه فصوره، ولكن لما بتكون متقاربة كده فالأصل الاصل ان كل فيهم ايه، الاصل ان يكون في مغايره بينها، وزي ما احنا عارفين ان يكون في تاسيس لمعنى الجد ولا يكون في الكلام تكرار. فهو هنا في التفسير وخلق كل شيء فقدره تقديره، فيفرق يقول خلق قال احدث كل شيء. لاحظوا ان الكلام الذي ذكره هنا ذكر وجهين، الوجهين دول في فقدره، الوجهان المذكوران هنا في فقدره. الوجه الاول قال فهيئه لما اراد منه وضرب مثال بالانسان وكمل الكلام، ثم قال او فقدره للبقاء لاجل معلوم. يعني ايه فقدره للبقاء لاجل معلوم؟ يعني فقدره تقدير اللي هو الاجل، جعل له اجلا ينتهي اليه، هذا معنى فقدره، هذا معنى فقدره تقدير على الوجه الثاني. فهنا ايه اللي حصل هنا في من كلام المفسر؟ اولا اولا التفريق بين الخلق والتقدير لسياق الايه. ثانيا تكلم في معنى التقدير وذكر فيها وجهين، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ثم قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا قال عاجزين. طبعا الفاعل هنا اتخذوا، الواو عائدة على المشركين. قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا قال عاجزين وهم يخلقون فإن عبادتهم ينحتونهم. مين هم؟ الآلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، حتى الأصنام تصنع. ولا يملكون لأنفسهم ضرا، يقول أي دفعه، يعني يملك لنفسه ضرا، يعني يملك لنفسه دفع هذا الضر. ولا نفعا، يعني يملك لنفسه نفعا، يعني يملك لنفسه جلب النفع، يقول أي جلبه. ولا يملكون موتا قال إماتة أحد، ولا حياة إحياءه، ولا نشورا قال بعثه ثانيا. فكيف يستحقون الألوهية وهم متصفون بصفات تنافيها؟ وهم متصفون بصفات تنافيها، أنهم يخلقون هذه صفة تنافي الألوهية، أنهم لا يخلقون شيئا هذه صفة تنافي الألوهية، أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، كل هذه صفات تنافي الألوهية. فكأن هذه الأوصاف الصفة المذكورة للآلهة هنا في الآية دل على بطلان هذه، بطلان هذا الاتخاذ الذي فعلوه، اتخذوا من دونه آلهة. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى، يقول وقال الذين كفروا إن هذا قال ما القرآن إلا إفك قال كذب. إن قال القرآن، ما القرآن؟ إن هذه نافية، إن نافية بمعنى ما، وهذا اسم إشارة ذكر هنا أنه عائد على القرآن. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك قال كذب افتراه، قال يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو إيه اللي يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو ضمير الفاعل، ضمير الفاعل، فين ضمير الفاعل في افتراه؟ هذا مستتر. قال وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، يقول اليهود. فقد جاءوا ظلما، يقول يجعل كلام الله إفكا، أو بجعل كلام الله إفكا، وزور بنسبة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما هو بريء منه. الظلم والزور متقاربان، يعني الظلم والزور متقاربان. فهنا في التفريق بين الظلم والزور، ما الذي قاله المفسر هنا؟ يعني ما تعديش الكلام كده، قال فقد جاءوا ظلما، قال بجعل كلام الله إفكا وزورا، قال بنسبة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما هو بريء منه. الظلم في أصله اللغوي يرجع لمعنى إيه؟ يعني الظلم، ما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه، نعم، وضع الشيء في غير موضعه. فقول فقد جاء الظلما وزلما، يفرق. طب ما هم اللي قالوا زور، بجعل كلام الله إفكاً، ما هذا زور أيضا. ولكن هو هنا هو بيفسر الظلم، يفرق بينه وبين الزور، فيعبر بعبارة، يعبر بعبارة فيها معنى وضع الشيء في غير موضعه. يقول فقد جاءوا ظلما بجعل كلام الله إفكا، جعلوا كلام الله عز وجل في غير موضعه، موضع كلام الله سبحانه وتعالى أن يتلقوه ويصدقوه ويعملوا بما فيه، فجعلوه وضعوه في غير موضعه، جعلوه إفكا، وصفوه بأنه إفك. طيب والزور؟ الزور الأصل أنه يقال في المقولة، الكلام الكاذب، الكلام الكاذب. فيقول بنسبة رسوله إلى ما هو بريء منه في كلامهم الذي قالوه. لاحظ، يعني أريدك إذا تأملت عشان الفرق، فهو في اتنين هيذاكروا، واحد هيذاكر وهو بيذاكر مثلا هنا الكلام، فهيقول يبقى ظلما في الكلام المتعلق بالله وزورا في الكلام المتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ، هو الكلام مش كده، هو الكلام ليس كذلك. ممكن الكلام الذي ذكره هنا نقلبه عادي، بس كيف يعبر عنه؟ كيف يعبر عنه؟ يعني ممكن حد يقول فقد جاء ظلما بجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كاذبا مفتريا، إن هذا إلا إفك افتراه، فهذا جعلوه وضعوه في غير موضعه، وزورا فيما قالوه في حق الله، فيما قالوه في حق القرآن. الفكرة في أن الفرق بينهم أنه لما أراد أن يفرق، أو المفسرين لما بيفرقوا دي ألفاظ معناه متقارب، معناه متقارب، ظلم وزور معناه متقارب، فالمعنى اللغوي أصل المعنى اللغوي في الظلم هيبقى في وضع شيء في غير موضعه، فيعبر بشيء في وضع شيء، يعني يظهر وضعهم الشيء في غير موضعه في تفسير الظلم، وفي الزور يذكر ما يتعلق بالمقالات الكاذبة. فهم وضعوا الأشياء في غير مواضعها، سواء في عبادة الله سبحانه وتعالى، في كلامه على القرآن، في كلامه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا مقولة باطل، قالوا مقولات كاذبة بألسنتهم في هذا. طيب يقول فقد جاءوا ظلما وزورا، يقول وجاءوا بمعنى فعلوا، أو نصبوا ظلما بحذف الجر. طيب فقد جاءوا ظلما، هو الأصل هنا أن يقال فقد جاءوا بظلم، فقد جاءوا بظلم أن يكون فيه باء، فهو بيتكلم هنا على إن هي أنها تعدد بنفسها، فذكر وجهين، إن جاءوا بمعنى فعلوا، جاءوا ظلما يعني فعلوا ظلما، والوجه الثاني إن نصب ظلما بحذف الخافض، يعني جاءوا بظلم والباء حذفت فيكون منصوب بحذف الخافض. قوله تعالى وقالوا أساطير الأولين، يقول ما سطره المتقدمون، اكتتبها، يقول استكتبها، اكتتبها أي استكتبها، اكتتب الشيء يعني كأنه طلب كتابته. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، نفهم الأول معنى الإجمالي، وقالوا هم الكفار أساطير الأولين اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتتبها يعني طلب أن تكتب له فكتبت، ثم أمليت عليه مرة بعد مرة فيتمل عليه بكرة مواصلة. لماذا؟ لأنه لا يقرأ من خط، لا يقرأ من كتاب، أنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ من كتاب، فاكتتبها طلب أن تكتب له ثم تملى عليه كأنها تقرأ وتكرر عليه بكرة وأصيلة. هذا معنى كلامه. وقالوا أساطير الأولين ما سطره المتقدمون اكتتبها، قال استكتبها، فهي الأساطير تملى عليه بكرة وأصيلة، قال ليحفظها فإنه أمي لا يقدر أن يقرأ من الكتاب صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل، هذا يقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يرد عليهم بهذا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. يقول ولذلك ترى القرآن مملوءا من المغيبات، إنه كان غفورا رحيما. طيب قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يقول ولذلك ترى القرآن مملوءا من المغيبات، من الأشياء الغيبية في السماء والأرض، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض. يعني هو هنا بيوضح، يعني الذي يعلم السر في السماوات والأرض، كأن علاقتها بالكلام المذكور. لاحظوا أن نفس الكلام الذي ذكرته في تبارك الذي نزل فرقانا على عبده، قل أنزله الله، فجاء الكلام جاء يعني بدل الله، قل أنزله الله، تعريف الله سبحانه وتعالى بالاسم الموصول الذي، وبعدين الجملة بعده الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فهمت معنى الذي يعلم السر في السماوات والأرض، ولكن لماذا جاء هنا الذي يعلم السر في السماوات والأرض؟ فهنا ذكر وجها في ذلك، يقول لذلك تجد القرآن فيه مغيبات، وأنتم إذا نظرتم في هذا القرآن الذي تكذبونه والذي تقولون فيه أنه أساطير الأولين اكتتباه وتقولون فيه أنه إفك افتراه، هذا الذي تكذبون به فيه من المغيبات التي لا يعلمها إلا الذي يعلم سر في السماوات والأرض. ده وجهه، ممكن يكون فيه اجتهاد في وجوه أخرى. لذلك يعني مثلا تجد بعض المفسرين يقول الذي يعلم سر في السماوات والأرض الذي يعلم سري النبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم انزل الذي يعلم سر في السماوات والأرض سري. يعني إيه سري؟ يعني يعلم ما في نفسي أنا افتريته فهو يعلم ذلك، فهو يعلم ذلك، يعلم ما في نفسه، يعني هذا هذه كأنه يبرئ نفسه من هذه التهمة التي يقولونها. فممكن حد لما يجي ينظر هنا يقول يعلم سري، يقول ايه علاقه سري بالسماوات والارض؟ يعني سري والسماوات والارض ما العلاقه؟ لا، هنا الذي يقول سري لا يفسر معنى السر في السماوات والارض، لا يفسر معنى ذلك، ولكن هو يذكر او يوضح العلاقه بين الذي يعلم سر في السماوات والارض وسياق الكلام. فالذي يعلم الذي يعلم السماوات والارض يعلم ما في باطني، يعلم سري، فيعلم من يعلم مني ان انا افتريته، ان انا جئت به من الى غير ذلك. او بعضهم يقول مثلا يعلم السر، يعلم ما في نفس الكفار، ما اسره الكفار مثلا. فكره هنا في ايه؟ الفكره هنا في النظر يعني مناسبه ذكر الذي يعلم السر في السماوات والارض ب ما قبلها وما بعدها سياق. يعني قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قال ولولا رحمته لاستأصلهم وما أمهلهم. وهذه الآية أيضا، يعني ختام الآية إنه كان غفورا رحيما، أيضا فيها دعوة لهم للتوبة. يعني بعد ذكر الجرائم التي قالوها في حق النبي صلى الله عليه وسلم، في حق القرآن، افتراه أساطير الأولين اكتتبها، تختم الآية إنه كان غفورا رحيما، فكأن فيها دعوة، فيها تخويف وفيها ترغيب. يعني فيها ترهيب، فيها ترهيب أن الله سبحانه وتعالى لولا رحمته لاستأصلهم، يستحقون أن يستأصلوا، فذلك فيها ترغيب لهم أن هم يقبلوا ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وقالوا هذا من قولهم. لاحظوا أن الآيات فيها ذكر أقوال، وهذا في سورة الفرقان كتير، ذكر أقوال الكفار وافتراءات الكفار. وقالوا ما لهذا الرسول يقول، أي من يدعي الرسالة، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. طيب قوله من يدعي الرسالة ليبين أنهم لا يصدقون أنه رسول من عند الله. قل ما لي هذا الرسول يأكل الطعام، ما لي هذا الرسول يأكل الطعام، طب هم اللي هم بيقول، إذا كانوا هم بيكذبوا أنه رسول من الله سبحانه وتعالى، فهم لما يقولوا ما لي هذا الرسول، يعني الذي يزعم أنه رسول، الذي يدعي أنه رسول، يعني الرسول عنده، الرسول عنده هو، أي زي أيها الذي نزل عليه الذكر، ماشي، إليه الذكر. قال وقالوا ما لهذا الرسول، أي من يدعي رسالة، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قال لا ملك ولا ملك، يعني لا ملك من الملائكة ولا ملك من الملوك. الملك ما هو إنسان، ولكنه لا يحتاج إلى أن هو يتكسب ويمشي في الأسواق. لولا هل أنزل إليه ملك فيكون الملك معه نذيرا. قال منذرا، هو خبر كان ومعه حال، أو بالعكس، أو مع متعلق بنذيرا أي يشاركه في النبوة. لولا هل أنزل إليه ملك فيكون الملك معه نذيرا. الملك ده اللي هو ضمير اسم يكون، وبعدين قال في نذيرا، قال خبر كان، يعني فيكون الملك نذيرا ومعه حال، معه حال، حال كوني معه. والثانية قال العكس، إن فيكون معه، معه هي اللي تبقى خبر كان، ونذيرا هي اللي حال. والثالثة إن مع متعلقة بإيه؟ مع متعلقة بنذيرا. وفي فرق بين مع متعلقة بنذيرا وإن مع تبقى حال، يعني في فرق دقيق في المعنى لمن تأمله. قدر كده، يعني قدر التعلق في الحال وقارن بين الاثنين. أنا أتكلم في إعراب نذيرا وإعراب معه. طيب، أو يلقى، هذا تتمة كلامه، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. حاصله إن لم يكن ملكا ولا ملكا فلا أقل من أن يكون معه ملك، أو يكون صاحب كنز وثروة، وأقلها أن يكون رجلا له بستان كما للدهاقين. يعني إن لم يكن ملكا، يعني هم معترين وبشر، إن لم يكن ملكا يكون معه ملك نذير، إن لم يكن ملك من الملوك، ملك من الملوك، فعلى الأقل يكون عنده كما يذكر هنا أن يكون صاحب كنز وثروة، أقلها أن يكون رجل له بستان، أو تكون له جنة يأكل منها. وهنا ممكن يعني حد يقول يعني هو هم ليه بيقولوا جنة يأكل هو منها، يعني جنة يأكل هو منها، طب هم يعني حد مالهم، يعني هم مالهم بهذا الأمر؟ هم الآن يعترضون، يعني يقول يعني إن لم يكن، كما يقول إن لم يكن ملكا فعلى الأقل لا يحتاج إلى أن يخرج ليمشي في الأسواق ليعمل ليحصل على طعامه، يكون عنده بستان يكفي في مثل هذا. فهذا لما يقولون إيه، أو تكون له جنة يأكل منها، وفي قراءة أخرى أو تكون له جنة نأكل منها، وهذا هذه بينة نأكل نحن منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يقول وقال الظالمون قالوا لظلمهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا سحر فغلب على عقله أو فغلب على عقله. طيب أنا حسأل سؤال الآن، وقال الظالمون يقول قالوا لظلمهم، العبارة دي ليه؟ العبارة أحسنتي صح كده، هذه العبارة ليبين علة الإظهار في مقام الإضمار، صح كده، هذه العبارة ليبين علة الإظهار في مقام الإضمار. طبعا احنا لو انا مش عارف هتعدي ايه قالوا لظلمهم هتعدي. هو هنا دلوقتي اللي قبل كده وقالوا، صح، وقالوا، وبعد كده وقالوا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، فجاء هنا اظهار في مقام الاضمار الظالمون. فهو هنا لما يقول قالوا لظلمهم هو هنا اختصر الكلام. كان من الممكن، ده ممكن يعبر عنه ازاي، لو انا عاوز اعبر عنه اقول وهنا اظهار في مقام الاضمار، حيث ان الاصل أن يقال، فالأصل أن يقال قالوا، ولكن أظهر فقال الظالمون، وعلة هذا بيان سبب قولهم وهو ظلمهم. هتفرد لها في سطر ونص مثلا، سطر سطرين، فهنا قالوا لظلمهم اختصر يعني الكلام لبيان علة الإظهار في مقام الإضمار. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. طبعا إن هذه نافية. انظر يا محمد صلى الله عليه وسلم، هنا كلامهم انتهى، ثم يقول الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم انظر يا محمد كيف ضربوا لك الأمثال من مسحور ومحتاج وغير ذلك، فضلوا عن الحق فلا يستطيعون سبيلا إليه، فلا يستطيعون سبيلا إليه، هذه عايدة على فضلوا فلا يستطيعون سبيلا إلى الحق، إلى الحق اللي هو ذكره في التفسير يعني. ثم قال تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب الساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يقول المفسر تبارك تكاثر خير على تفسير تبارك الذي ذكر سابقا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. يقول أي إن أراد وهب لك في الدنيا خيرا مما قالوه، وهو أن يعجل لك مثل ما وعدك من الجنات والقصور. وبعد كده تكلم في مسائل أخرى في قوله تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، ذلك هذه على ما تعود، ذلك هذه تعود على الأشياء المقترحة التي اقترحوها، الأشياء التي اقترحها الكفار، لماذا لا يكون له مثل هذا؟ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات، هذا هو الشيء الخير، جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. سؤال الآن، هذه الجنات المذكورة في الآية، الجنات المذكورة في الآية، هل هي جنات في الدنيا أم جنات في الآخرة؟ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، ها؟ هذه جنات في الدنيا ولا في الآخرة؟ بص قلت في الآخرة. طيب نبص كده في كلام المفسر، ننظر في كلام المفسر، يقول أي إن أراد وهب لك في الدنيا خيرا مما قالوه. المفسر هنا يفسرها على الدنيا، هناك من فسرها على الآخرة، هناك من فسرها على الآخرة، ولكن هنا المفسر فسرها على الدنيا. وهذا مشهور في تفسير هذا الموضع، هذا مشهور في تفسير هذا الموضع، أنهم بيفسروها بالدنيا لقوله تعالى إن شاء تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. أما لما يكون الجنات، فهذا الجنات في الآخرة، فهذا يأتي بوعد للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والأمر محتمل. ولكن اللي أنا أقصده هنا، نحن ننتبه المفسر بيقول إيه، أي إن أراد وهب لك في الدنيا خيرا، يبقى هنا هو بيختار إن هي في الدنيا خيرا مما قالوه، وهو أن يعجل لك مثل ما وعدك من الجنات والقصور، هذا في الدنيا يعني إن شاء فعله. طيب هذه مسألة. ثم قال ونصب جنات على البدلية من خير، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، جنات فجنات بدل من خيرا، بدل منصوب. طيب قال أو دواو، ده خطأ، ده باين إن هي خطأ. قل والجزم والرفع في يجعل، في قوله تعالى ويجعل لك قصورة، فيها قراءتين، ويجعل لك قصورة على الجزم، ويجعل لك قصورة على الرفع. قال والجزم، هذه أو تصويبها واو، مسألة أخرى، دي مش بيعرض قول آخر في مسألة تانية. قال والجزم والرفع في يجعل، هاتان قراءتان. قال والجزم والرفع في يجعل، لأن الشرط إذا كان ماضيا ففي جزائه الجزم والرفع، ففي جزائه يصح الجزم والرفع. تمام. بل كذبوا بالساعة، بل كذبوا بالساعة. قال وهو الساعة يوم القيامة، هذا معلوم. قال وهو أعجب وأغرب من تكذيبهم إياك، أو لهذا كذبوك، يعني تكذيب القيامة حملهم على هذه الأقوال. ذكر هنا قولين وفصل بينهم بأو، القولين دول في إيه؟ يعني عاوز أقول ذكر وجيدي كذا كذا، دي إيه؟ بل، جميل جدا. إيه بل بقى؟ إيه يعني في بل؟ يعني هو قولين في معنى بل مثلا ولا إيه؟ في معنى الإضراب، أو في دلالة هذا الإضراب اللي موجود في بل. ماشي. الوجه الأول قال وهو أعجب، بل كذبوا بالساعة وهو أعجب وأغرب من تكذيبهم إياك، يعني وكأن هنا الإضراب فيه ارتقاء من الأشياء التي كذبوا بها، بل فعلوا شيئا أشد من أنه فيه ارتقاء في إيه؟ في بيان إيه؟ في بيان إيه جرمهم، ففعلوا كذا، بل أكثر من هذا، والأعجب والأغرب أنهم كذبوا بالساعة بعد هذه الأقوال المذكورة. طيب الوجه الثاني الذي ذكره يقول أو لهذا كذبوك، يعني تكذيب القيامة حملهم على هذه الأقوال، يعني كأن بل هنا تبين السبب، يعني الذي فعل هذا الذي يقولونه لا، يعني الدافع له، يعني لا أنهم مقر مثلا أنه خرج منهم مثلا بطول نظر مثلا، هم نظر استنتجوا وبحثوا فذهبوا إلى هذه النتيجة، لا السبب في ذلك أصلا أنهم كذبوا بالساعة. الوجهين مذكورين هنا في معنى الإضراب في قوله تعالى بل كذبوا بالساعة. ثم قال تعالى وأعتدنا لمن كذب الساعة سعيرا، قال نارا شديدة الاشتعال، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. هنا ممكن نقول إضرار في مقام إضمار. ممكن عادي نقول صح كده، ممكن عادي نقول إن في إضرار في مقام إضمار. طيب ممكن نقول ايه في الاغراض هنا في الاظهار في مقام الاضمار؟ العموم، ممتاز جدا، العموم. ان هي واعتدنا لهم، لا هنا العموم، كويس جدا، العموم لهم ولغيرهم ممن يفعل ذلك، كويس. ايه كمان؟ التخويف. طب ما هو التخويف جاي لمن كذب بالساعه، احنا بنتكلم دلوقتي على الاظهار في مقام الاضمار. التشنيع، التشنيع جاي في لمن كذب بالساعه، احنا بنتكلم دلوقتي يا جماعه على الاظهار في مقام الاضمار. تجري مجرى المثل. ما شاء الله تبارك الله، جميل جدا، تجري حتى تجري مجرى المثل، حتى تجري مجرى المثل. وهذا كثير نجده في القرآن، بيذكر في التذييل، بيبقى موجود كتير في التذييل، بيكون موجود كتير في التذييل. واعتدنا لمن كذب السعد، يمكن اصلا الاستشهاد دي مستقله، زي ان الباطل كان زهوق، زي ان الباطل كان زهوق، فقل جاء الحق وزهق الباطل انه كان زهوق، ان الباطل كان زهوقا. فيقولوا مثلا من هذا واضح في عله ايه، ده بيذكر في التذييل، ان احيانا بيكون يعني في الكلام بليغ التذييل يكون بعباره، ممكن يكون في اضافه في مقام اضمار، يكون بعباره يصلح ان تسير مثلا. وفي طبعا اظهار عله هذا الامر، واعتدنا لهم اظهار لماذا اعد الله عز وجل السعيره لهم، لانهم كذبوا بالساعه. طيب، واعتدنا لمن كذب الساعه سعيره، وممكن يقال غير ذلك فيها. قال واعتدنا، بس دي حاجات ظاهره ومتكرره، بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيره اذا راتهم، قال اي السعير، من مكان بعيد، قال اقصى ما يمكن ان يرى منه، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يقول صوت تغيظ وتغضب، والزفير صوت يسمع من جوف المغتاظ في حين شدته. طيب خلينا نخلص الاول مسألة دي. هو الاول هنا تكلم في مساله سمعوا لها، وبعد كده لما بيقول وعدم تجويز الرؤيه تكلم في قوله تعالى اذا راتهم، يعني على النار، يعني النار هي الفاعله هنا التي رات. اولا في قوله تعالى سمعوا لها تغيظا وزفيرا، قال المفسر صوت تغيظ وتغضب. ما الذي فعله المفسر في، يعني هو هنا طبعا قال صوت تغيظ وتغضب عشان بيقول تغيظا، وبعد كده في الزفير قدر مضاف، بعد كده في الزفير فسر الزفير، يعني هو عنده دلوقتي تغيظ والزفير، لفسر التغيظ والزفير. فاولا في التغيظ قال صوت تغيظ وتغضب، عمل ايه هنا، عمل ايه هنا، في حد قال قدر مضافا، قدر مضافا. طب ليه قدر مضاف؟ أحسنتي، صح كده، التغيظ لا يسمع، هو التغيظ نفسه لا يسمع، ولكن الصوت الصادر عن التغيظ هو الذي يسمع، الصوت الصادر عن التغيظ هو الذي يسمع، الصوت الذي يدل على التغيظ. يعني لو فيه حد مثلا مغتاظ، حد مغتاظ، الغيظ هذا لا يسمع. طب هو مغتاظ بيعمل هل الصوت ده، إنسان مغتاظ عمل كده، هل الصوت ده هو الغيظ؟ لا، الصوت ده دل على الغيظ، دل على الغيظ. لذلك لو حد جاه قال هنا مجاز، ممكن يتقال مجاز، هو تقديره للمضاف هنا وهنا اصلا ممكن يتقال انه عبر به، عبر بالتغيظ عن الصوت الصادر عنه. ماشي، طيب ايه النهارده، مش عارف البلاغه داخل علينا كتير النهارده، ماشي، هنحاول يعني لما ناخذ من مثل هذا يعني ناخذ بقدره، يعني بيبقى يتناسب عشان كلامه يكون متوازن يعني. طيب ده بالنسبة للتغير. قال والزفير صوت يسمع من جوف المغتاظ في حين شدته، والزفير صوت فهو عادي يسمع. طيب ثم قال وعدم تجويز الرؤية على النار من قلة البصارة، يقصد يعني من قلة البصيرة يعني. وقد ورد من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا، قيل وهل لها عينان، قال أما سمعتم الله يقول إذا رأته من مكان بعيد الآية. ماشي، هنا يذكر يعني هو يقول بيتكلم عن إيه، واضح إن في حد بيقول إن النار لا ترى أن هذا من المجاز، فكأنه هو استحضره وبيرد عليه، بل بيقول دي من قلة البصيرة. إذا رأتهم النار ترى، فممكن حد يفسرها بالمجاز، يعني يقول إذا اقتربوا منها يكون هذا يعني شيء مجازي. ولكن اللي بيذكره هنا بيقول لا، هي تثبت وعدم إثباتها من قلة البصيرة أيضا. وذكر في هذا، ذكر في هذا حديثا، وهذا المعنى، معنى أن النار ترى، هذا وارد في أحاديث، يعني هذا الحديث حتى لو في كلام في ثبوته في أحاديث فيها هذا المعنى. والأمور الغيبية عامة حملها على المجاز يحتاج إلى أمور الغيبية، يحتاج إلى قليل، يقول لك النار إزاي النار ترى، يعني هو اللي إزاي النار ترى، هو أنت تعرف النار أصلا عاملة إزاي، يعني هذه الأمور الغيبية، هذه الأمور الغيبية، فالحمل فيها على المجاز يحتاج إلى قرينة، شيء هتحملها إزاي، وما ينفعش تقول قرينة عقلية إن أصل إحنا ما شفناش نار بترى. ماشي، طب ما أنت في حاجات كثيرة في النار ما شفتهاش قبل كده، ما شفت الشجرة في نار قبل كده، شجرة الزقوم في النار، ما شفت الشجرة جوه نار وتظل لا تحترق مثلا. طيب، ثم قال تعالى، يقول هنا في قوله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. طبعا ذكر البعيد هنا فيها تخويف، يعني هذا من مكان بعيد، إذا رأتهم النار من مكان بعيد، هم على مد البصر النار تراهم فيسمعون صوتها على هذا المدى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. يقول: وإذا ألقوا منها مكانا، منها يقول منها بيان تقدم فصار حالا، يعني الأصل وإذا ألقوا مكانا منها، وإذا ألقوا مكانا منها، فمنها تقدمت فصارت حالا، مش هتبقى إيه؟ هو منها الأصل كان تبقى إيه لو منها بعد مكانا؟ كانت تبقى نعت، صح كده، ماشي. فلما تقدمت صارت حالا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا قال لمزيد العذاب، يعني هذا الضيق لمزيد العذاب. وفي الحديث: والذي نفسي بيده إنهم ليستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط. وهذا الحديث يعني إسناده منقطع، ومعنى الضيق متكرر موجود في القرآن وفي السنة. معنى الكلام هنا في هذا الحديث: والذي نفسي بيده إنهم ليستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط. لو واحد بيدق وتد في الحائط فالوتد بيكون الأمر عليه ضيق، يعني بيتحشر في الحائط الوتد وبتدقه زي المسمار، بتدق المسمار فهذا الحائط بيكون ضيق جدا عليه، وأنت تدق هذا الوتد فيه، وأنت تدق هذا الوتد في الحائط. فهنا المعنى إنهم يستكرهون في النار كما يستكره إيه؟ الوتد في الحائط، يعني كأن هذا الضيق هو بيدخل النار يكون بمثل هذه الصورة من إيه؟ من الضيق والعذاب. يقول: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين. قال مقرنين: قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل. فهنا فسر مقرنين أنهم مقرنين في أنفسهم، يعني هو الواحد مقرن في نفسه، مكتف في نفسه. قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل دعوا هنالك ثبورا. هذا الجواب الشرطي: إذا ألقوا دعوا هنالك ثبورا. قال هلاكا، هذا معنى ثبورا. يقولون: يا ثبوراه تعال فهذا حينك. وهذا أسلوب معروف عند العرب، إن هو ينادي على إيه؟ ينادي على الهلكة. إذا كان في أمر شديد يقول مثلا: يا ويلي، مثلا يا ويلتاه، يا ويلتاه، ورد في القرآن. دعوا هنالك ثبورا، يقول يا ثبوراه أو وا ثبوراه، ينادي الثبور، ينادي الهلاك. ما معنى هذه المناداة؟ يقول كأنه ينادي، يقول تعال الآن فهذا حينك. زي مثلا في اللغة الدارجة الآن، واحد يقول مثلا يا مصيبتي مثلا، وكأنه ينادي على مصيبته. دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة. يقول أي يقال لهم لا تدعوا، هنا قدر قولا لا تدعوا، يقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة. يقول لا تدعوا، أي يقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا فإن الخطب أعظم مما حسبتموه. ثم يقول تعالى: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. يقول قل أذلك، ما وصفنا من أنواع العذاب، هذا اسم الإشارة يعود على إيه؟ ما وصفنا من أنواع العذاب. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد. قال أي وعدها المتقون. وعدها، الهاء هذه يذكرها لماذا يذكرها؟ لأن هو يكون في جملة الصلة الضمير العائد على الاسم الموصول، التي وعد المتقون، التي وعدها الضمير العائد على الاسم الموصول اللي هو التي عائد على الجنة. يقول التي وعد المتقون، أي وعدها المتقون. قال وفي ذلك تقريع مع تهكم. وفي ذلك تقريع مع تهكم. فين التقريع والتهكم هنا؟ فين التقريع والتهكم؟ هذا الذي ذكر من صور العذاب، هذا الذي ذكر من صور العذاب. لو قورن بجنة الخلد وما فيها من نعيم، يعني هذا لا يختلف فيه اثنان أن جنة النعيم طبعا هي السلام أو هي الخير. أنا بس هنتكلم عن كلمة خير هنا. فهذا فيه توبيخ لهم وفي تقريع لهم وتهكم بهم. طيب بقول هتكلم عن كلمة خير ليه؟ مشهور ان احيانا مثلا لما مثلا في قول الله سبحانه وتعالى، خليني ادخل على مثال على طول، والآخرة خير وابقى من الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى. يتقال طيب الآخرة خير وأبقى، صيغة أفعل هنا، صيغة أفعل في خير، إن خير أصلها أخير، خير هذا التفضيل، هذا التفضيل خير وأبقى. طب ما الدنيا أصلا ما فيهاش بقاء، أصلا ما فيهاش بقاء، صيغة التفضيل هنا بيقولوا عليها إيه؟ بيقولوا إيه هنا في صيغة التفضيل؟ يقولوا بتفيد شدة الاتصاف. كويس، ليه بيقولوا شدة الاتصاف؟ لماذا يقولون شدة الاتصاف؟ لأن التفضيل بين شيئين، لأن التفضيل ما يقولوا ليست على باب، ليه بيقولوا عليها شدة الاتصاف؟ ليه بيقولوا عليها ليست على بابها؟ ما هي نفس السؤال. لأن التفضيل بين شيئين لابد أن يكون أن التفضيل بين شيئين في أمر ما لابد أن يكون هذا الأمر مشترك، لابد أن يكون هذا الأمر مشتركا بين الشيئين ويفضل بينهما. التفضيل يلزم أن يكون في الطرفين زي ما بتذكر هنا. فالتفضيل في أفضل بين حاجتين ما بينهم شيء مشترك، وهذا التفضيل لازم تكون الحاجة موجودة بين الاثنين. لو حاجة منهم موجودة في واحدة، لو الشيء الذي يفضل فيه موجود في واحد دون الآخر، فلو فضلنا اللي فيه هذا الشيء على الآخر فيكون هذا التفضيل، هذا التفضيل يفسر بأنه لا، يعني لا يفسر على بابه، بأن الثانية فيها نفس الصفة ولكنها أقل، ولكن يقال يراد به شدة الانتصاف. وهذا كثير جدا في القرآن، وهذا كثير جدا في القرآن. طب نرجع هنا في الموطن ده، ده نقول فيه كده؟ لا، ده ما بنقولش فيه كده، ده ما بنقولش فيه كده، لا نقول فيه ذلك. ليه؟ لأنه في استفهام، لأنه في استفهام. إذا كان في استفهام طبعا، والاستفهام هنا واضح ان الاستفهام فيه توبيخ. الاستفهام امتى يتقال لا ده يراد بشدة الاتصاف وان ما ينفعش علشان مش مشترك بين الاثنين؟ لما تكون خبر، لما يكون خبر. لكن هذا هنا في مقام الاستفهام، لا، في مقام الاستفهام فيه مزيد من التوبيخ. في مقام الاستفهام فيه مزيد من التوبيخ، ان هو دلوقتي هو في مقام الاستفهام. ايوه فعلا الاستفهام لهم، وان كان الاستفهام هنا استفهام للتوبيخ والتقريع، مش استفهام حقيقي، مش منتظر منهم جواب اصلا فيه، ولكن هذا الاستفهام ابقاء التفضيل على ظاهره، ابقاء التفضيل فيه مزيد تقريع توبيخ. يعني الاستفهام ليس معناه، عشان ممكن انا اتعجل فاقول ايه، قل اذلك خير، وهنا يرد بها شده الاتصاف، صار المعنى هي جنه الخلد جيده طيبه، صح ولا لا؟ يعني ما بقاش الامر فيه مقارنه بغيرها، موازنه بغيرها، صار الامر خلاص هو كانه تجرد من هذا ان يرد بشده الاتصاف. لا، هو هنا زي ما هي فيها تفضيل، وهذا اشد في التقريع والتوريخ. وضحت المساله؟ لخص الكلام، نلخص الكلام. القضيه ان هو مساله ان التفضيل تكون بين شيئين مشتركين في نفس الامر اللي بيفضل فيه، ده اذا كان في الخبر، هذا اذا كان في الخبر. وامثله ذلك كما ذكرت كثيره كتير، ومرتين ثلاثة بيتكرر معنا مثلها، وأحيانا ذكر أشياء مما من أمثلة أخرى. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. قل كانت الجنة في علم الله لهم، أو لأن ما وعد الله كالواقع. هذان الوجهان بيذكرهم في، بيذكرهم في كانت فعل الماضي المذكور، لأن الأصل أن يقال هي لهم جزاء ومصيرة، لكن كانت هذا ماضي. طيب ما دلالة هذا الماضي؟ فهنا ذكر وجهين. الوجه الأول قال كانت، أي في علم الله لهم، كانت في علم الله، فعشان يبقى الفعل الماضي، أو أنه تعبير بالماضي ويرد به الاستقبال، لأنه إيه؟ لأن هذا واقع وهذا معلوم، زي أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وهذان وجهان مشهوران في كان، لما بتكون في شيء، تكون في شيء سيقع في المستقبل، او شيء حال، شيء حال، شيء حال او شيء يقع في المستقبل، بيذكروا الوجهين دول، وبيذكروا وجه ثالث اللي هي تكون ايه، انها ان تكون صله. ده كان مر معنا قريبا، ربما امس او الاسبوع الماضي في قراءه البغوي. كانت لهم جزاء قال على اعمالهم بالوعد، ومصيرا قال مرجعا ينقلبون إليه. أما غير المتقين من المؤمنين كالتبع لهم، أو المراد من المتقين من يتقي الكفر والتكذيب. عادة القرآن في ذكر المتقين أنه لا يراد به عموم المسلمين، لا يراد بيه عموم المسلمين، ولكن المتقين دول حاجة أخص، المتقون أخص من عموم المسلمين، درجة من الدرجات. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى كانت لهم، وهنا في قصر يعني كأنها لهم الجنة، وعد المتقون، التي وعد المتقون هم الذين وعدوها كأن دون غيره دون غيرهم. طب هم فين باقي المسلمين؟ فين باقي المؤمنين؟ فين؟ وبعدين كانت لهم، كأن كانت لهم دون غيرهم. طب أين سائر المؤمنين من غير المتقين؟ فذكر هنا وجهين. أولا أن سائر المؤمنين كالتبع لهم، ده بيتقال على فكرة هنا ويتقال في المواطن المشابهة، أو يتقال أن المتقين هنا ليس المراد بها الدرجة الخاصة الدائرة الأخص، ولكن المتقين الذين اتقوا الكفر، مسلمين يعني، تبقى عموم المسلمين. فيقول كالتبع لهم، أما غير المتقين المؤمنين كالتبع لهم، هذا وجه الثاني. يقول أو المراد من المتقين من يتقي الكفر والتكذيب، يبقى دائرة أوسع من الدائرة الأخص. لذلك ممكن حد يذكر في وجوه نظائر يذكر المتقين في موطن بمعنى في معنى الأخص، وفي متقين بمعنى الأوسع لما يكون في أنهم الذين يدخلون الجنة وغير ذلك. كانت لهم جزاء ومصيرة. قال ولهم إما حال أو متعلق بجزاء. كانت لهم جزاء ومصيرة، هو جزاء هي إيه؟ هي خبر كان، فلهم إما أن تكون حالا وإما أن تكون متعلقة بجزاء ومتقدم عليها. لهم ما يشاؤون، لهم فيها ما يشاؤون خالدين. قال ما يشاؤونه، بيعمل إيه؟ بيقدر الضمير العائد على الاسم الموصول. لهم فيها ما يشاؤون يعني ما يشاؤونه خالدين. كان على ربك وعدا، قال كان على ربك وعدا موعودا مسؤولا. الوعد هنا المراد به الموعود لا المصدر، يعني كان على ربك وعدا، الوعد هنا المراد به الشيء الموعود. طب هو مسؤولة، مسؤولا من السؤال، كان على ربك وعدا مسؤولا. يقول مسؤولا عن بعض السلف، يقول المؤمنون يا ربي عملنا بما أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتنا، وذلك قوله وعدا مسؤولا. وعن بعض الملائكة تسأل لهم ذلك، وعن بعض نقطتين فوق بعض، الملائكة مش عن بعض الملائكة، هو حيروي عن الملائكة. يقول وعن بعض الملائكة تسأل لهم ذلك، قال تعالى ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. هنا بيتكلم عن إيه؟ يعني هذان الوجهان، في هذان الوجهان في كلمة مسؤولا، من الذي سأل هذا الوعد؟ كان على ربك وعدا مسؤولا، من الذي سأل هذا الوعد؟ فالوجه الأول السائل المؤمنون، أنهم يقولون يا رب عملنا بما أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتنا، فيسألون الله هذا الوعد. والثاني أن السائل الملائكة، أن السائل الملائكة يقول ملائكة تسأل لهم ذلك، وذكر قوله تعالى سورة غافر ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. ثم يقول تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. يقول المراد ذو العقول كالملائكة وعيسى. طيب قبل ما نكمل بس تفسير هذه الآية، نريد أن ننتبه للسياق الآيات يعني وما يأتي بعد ذلك. بعد كده عندما يقول الله لهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، جوابهم إيه؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. فهذا مشعر أن المتكلمين كأن يعني أن المتكلمين صالحين، يقولون سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. طيب فهذا جعل بعض المفسرين قالوا أن المراد هنا الملائكة وعيسى والصالحون الذين عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. ويوم يحشرهم، لأن هم بعد كده سيأتي كلام على لسانهم مشعر بهذا. حناتي هنا ويوم يحشرهم وما يعبدون، سنجد أنهم عبر عنهم بما لا بمن. فاللي حيقول إن هم الملائكة وعيسى ابن مريم وعليه السلام ومن عبد من الصالحين من الأنبياء والملائكة والصالحين، بيتكلم عن ما، يحتاج أنه يتكلم عن ما، لماذا عبر عنهم بما، وما المشهور فيها أن هي تأتي لغير العاقل أو لغير العالم. أما من يقول لا ده هو ما يعبدون من دون الله، هذا يشمل كل المعبود فهيكون في عاقل وغير عاقل. الاصل تغليب العاقل، ولكن هنا غلب غير العاقل، وممكن يقال فيها ان هي غلب غير العاقل لكثرته مثلا. لكن الذي يحتاج الى ان هو يعلل التعليلات التي سيذكر بعضها هنا، المقصود هنا ان المقصود هنا عقلاء أصلاً. يقول يوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، يقول المراد ذو العقول كالملائكة وعيسى. واستعمال ما لأنه في الأصل أعم، أو لأنه أريد بالوصف أي معبوديهم، أو لإجرائهم مجرى غير ذوي العقول تحقيرا لشأنهم لقصورهم عن معنى الربوبية، أو المراد أعمه وينطق الله الأصنام. ما ذكره هنا كم قول؟ يعني لو حد كده تابع وتأمل الذي ذكره هنا كم قول؟ أربعة قولين، وفي الأول ثلاثة، أربعة. طيب بصوا يا جماعة، تقسيم الأقوال الأمر فيه ساعة، تقسيم الأقوال الأمر فيه ساعة، يعني أنا بقولش ده صح ولا غلط، ولكن ممكن يكون فيه تقسيم أجود من تقسيم، لكن هو الأمر فيه ساعة. هفتح مثلا يعني في كتب زاد المسير، مثلا زاد المسير تلاقي مورصة الأقوال، وممكن يكون التقسيم كان يتعمل بطريقة أفضل من كده. الأمر فيه ساعة، مش من صح ونخطأ، ولكن الأجود الأجود. أنا دلوقتي لو حطيت الأربع أقوال دول، أنا بقول أربعة هم ماشي، لو أنا حطيت الأربعة كده قصادي أنا هلاقي أن مادة القول الثاني مثلا غير مادة القول الرابع، أو القول الثاني بعبارة أخرى موضوع القول الثاني غير موضوع القول الرابع أصلا. القول الثاني هنا مثلا، أو الثالث أو الأول، خلينا الثاني. الثاني يقول لأنه أريد بالوصف معبوديه، هنا بيتكلم عن ما جات للعاقل. والقول الرابع بيقول مين المراد في الآية، فاهمين قصدي إيه؟ هذا موضوع غير ده، هذا موضوع هذا موضوع. فأنا لما أقسم كده براحتكم، هنقسم أربعة، أقسمهم خمسة، نقسمهم عشرين زي ما تحبوا، ولكن في الآخر استحضار هذه الأقوال وترتيب الدنيا، لو أرتب الدنيا في دماغي أنا كده صعطتها على نفسي. طب إيه رأيكم لو قلت إن هم قولين أصلا، فأقول ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، وما يعبدون من دون الله اختلف في تفسير ما يعبدون من دون الله على وجهين في المذكور هنا، أنا بتكلم على المذكور في الكتاب، على وجهين ولا على أربعة؟ أنتوا عارفين لو حد قال أربعة أقول له غلط، لو حد قال أربعة أقول له غلط، وأنا أقول هنا ذكر كم أربعة ماشي من معدية ومدارية. لكن لو قلت محل النزاع ما يعبدون من دون الله، من هم؟ هم هو قولين، ولكن القول الأولاني لأن في ما جاءت يراد بها العقلاء ذكر تعليل إن ما تيجي للعقلاء، فذكر ثلاث أوجه في ذلك. وضحت؟ فالثلاثة دول يا جماعة مش في معنى ما يعبدون من دون الله، ولكن في إزاي ما تيجي للعقلاء في هذه الآية. وصلت؟ وتاني بقول ترتيب فكرة أربعة خمسة مش أنا مش تصحيح وتخطئة، ولكن ترتيب نظر، ترتيب نظر. كم ذكره في قوله، لو دققت بقى قلت في المراد من قوله تعالى وما يعبدون من دون الله، هتلخبط بقى انا كده خلاص. هو ذكر اثنين بس ماشي. طيب يقول المراد ذو العقول كالملائكة وعيسى، اللي بنعمله ده رياضة للذهن، اللي بنعمله ده رياضة للذهن. في ناس بتتضايق من فكرة يقول لك الكتاب والاختصار، واحنا قاعدين نفك في كتاب، وانا اقصد ان في ناس تعترض على مثل هذا يعني تدريسيا وتعليميا، يقول لك ان مثل هذا اصلا يعني بيعطل الطالب وبيخليه يشغله في تفكيك الاقوال وفي. طب ماشي، الكلام المبسوط هو هيتدرب فين على تحرير محل النزاع وعلى تحديد ان ده في محل النزاع وده بره محل النزاع؟ هيتدرب فين؟ هو يدخل على الكتب المبسوطه ماشي، ما هو محتاج يتملك هذه الملكه كويس عشان لما يدخل في هذه الكتب يستطيع ان هو يتعامل معها. وليس كل من قرأ في كتاب مبسوط يفهمه، ودي لازم تبقى قاعدة مستقرة عندنا. دي قاعده مستقره عندنا، يقول لك ما فلان مثلا بيقرا الطبري، بيقرا ابن عطيه، بيشرح الطبري كمان وبيشرح ابن عطيه، لا يلزم ان هو يكون بيفهم عادي جدا، ما فيش اي مشكله. هو احنا اصل احنا ما فيش ختم بيسمح للواحد يشرح وما يشرحش، او يقرا وما يقراش، يعني ما فيش ختم بيسمح للناس بمثل هذا. ايه اللي عاوز يعمل حاجه بيعملها، واللي بيلاقي حد بيسمعه بيتكلم، ما فيش اي مشكله. بس هي الفكره في ايه؟ هل فهمت هذا؟ هل انا بعرف ان انا عيني تلمح محل النزاع واقول ده جوه محل النزاع وده بره محل النزاع ولا لا؟ هذا يحتاج الى دربه، هذا يحتاج الى دربه. الدربه مش لا اقول ان هي تاتي من مثل هذه الكتب فقط، لو في طريق اخر وفي طرق اخرى اهلا وسهلا، بس مطلوب طبعا، بس لازم يكون في دربه باي صوره من الصور. لكن فكره ان طيب ما انا عاوز اقرا في الكتاب، هقرا في الكتاب مثلا هجيب تفسير ابن عطيه وهقرا فيه، مش هتفهم. قول لا هفهم، مين اللي قال ان مش هتفهم؟ ليه بتعقد الامور بالشكل ده؟ خلاص ماشي، ده انا قراته وفهمت، ماشي صليت الظهر 5 ركعات ونفعت، هي دي بالظبط كده، انا صليت الظهر 5 ركعات ونفعت، هو يحسب انه فهم، يحسب انه فهم. لا برضو تعقيد، خلاص كل واحد تبقى دماغه مريحاه. انا بس انا بتكلم بس في نقطه ايه يا جماعه، احنا دلوقتي العمر لا يتحمل، دي نصيحه استطراديه كده، العمر لا يتحمل تجارب وتضيع وقت، العمر لا يتحمل تجارب كتير وتضيع وقت. كل واحد يجي يتعلم وبيعوز يخترع لنفسه طريقه في التعلم، عباره عن واحد عاوز يخترع لنفسه طريقه من الصفر، هذا يستهلك عمره ليكون عبره لغيره، ممكن ينجح فغيره يقول ده بص ده عمل كذا ونفع حلو ما نقلده، وممكن يفشل عمره يبقى هو خلص خلاص، وبعدين يتقال بص انظر الى اثار هؤلاء، ايه اثار هؤلاء الغابرين اللي ما عرفوش يعملوا حاجه. ماشي، فهي الفكره في ان العمر لا يتحمل مثل هذا، العمر لا يتحمل مثل هذا. فنقول مثلا، مش نقول، الناس كلها اي حد في اي علم بيقول يا جماعه التدرج، لازم التدرج يبدا بصغار العلم قبل كباره، يجي حد يقول لا انا عاوز اخد كل حاجه على الكبار على طول، ده مش عارف ايه حقرا على طول في الطبري. طب ما انت تخالف سنه البشريه اصلا. لا لا انا هفهم، هو يظن ان هو هيفهم، ماشي خلاص ضيع عمرك. والمشكله بقى لما مثل هذا ينصح به كمان، مثل هذا لما ينصح به، يعني مثلا حد يبقى بيعمل كده وبعدين ينصح الناس بمثل هذا، حد يعمل كده وينصح الناس بمثل هذا. مثلا بعض البرامج مثلا، والواحد بيتعجب يعني، طب يعني الى متى، ان الى متى طلاب العلم، وكلنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من طلبه العلم، نكون صادقين في مثل هذا، الى متى طلاب العلم هيبقوا ماشيين الرياح تاخذهم يمينا وشمالا، مناهج والمشايخ اتكلموا كتير جدا في مناهج، وكل المتخصصين اللي بيتكلموا في الباب يقول ابدا بكذا واعمل بكذا، حتى لو قالوا كتب مختلفه ولكن في انسجام في الاخر، يعني حس ان في انسجام، هو كله بيبدا بصغار العلم قبل كباره، بيركزوا على الاصول والقواعد، بيركزوا ينبهوا مثلا على اهميه اللغه، والكلام ده اصلا ده كلام كانه ده هذا متفق عليه في الكلام، هذا متفق عليه بينهم. فانا مثلا ما اجي انا سمعت النصائح دي كتير، انا سمعت النصايح دي كتير، وبعدين اجد برنامج مثلا، برنامج في كتب التفسير، يقول مثلا برنامج في كتب التفسير هنقرا في سنه مثلا الكشاف للزمخشري، وهنقرا تفسير البيضاوي، وهنقرا تفسير الطبري، كل ده في سنه ماشي، وبعدين الكشاف يبقى في شهرين وفي 3 شهور. طيب كل واحد زي ما قلت لكم يعني وما يراه، لا باس لا باس، خير عمل خير كويس، بس طالب العلم اللي سمع كتير كلام في المنهجيه، يعني لو حد ما يعرفش وقرأ مثل هذا، طبعا هذا الكلام عبث، يعني هذا الكلام اقل كلمه ممكن تتقال فيه ان هي عبث، ان واحد ليس له، واحد ما يعرفش حاجه في التفسير وتقال له تعالى اقرا الكشاف في شهرين، اقرا الكشاف في شهرين، ايه مين الخارق اللي هيقرا الكشاف في شهرين؟ هو الكشاف بيتقرا هقعد اقرا كده؟ فاكر ان اي كتاب بمستوى واحد واقرا الطبري في شهرين وفي 3 شهور؟ هل مثل هذا يعقل؟ أي حد يعرف هذه الكتب يعرف إن هذا الكلام هذا عبث. طيب اللي ما يعرفش حاجة وشاف مثل هذا العبث فاغتر به، خلاص مسكين ما فيش مشكلة، ويؤجر على نيتي وقصدي إن شاء الله يعني، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرم أحدا من الأجر. ولكن اللي عارف وشاف وعرف صغار العلم قبل كباره، أحيانا من الأفات النفسية اللي تيجي عند طلاب العلم إن هو يمشي شوية في صغار العلم، يتعثر، بيدرس حاجة في برنامج علمي يتعثر، فبيبتدي بدل ما يعالج التعثر بيبتدي يدور على باب جديد، ولما يبتدي من الصفر نضيف دور على برنامج جديد، فيدخل في برنامج جديد. لذلك بتلاقوا الناس داخلين في 20 برنامج ومش مخلصين ولا واحد ولا فاهمين يعني، هو عدد ليه كده؟ بيدخل يحس ان الدنيا مش ماشية كويس، يقول لك انا عاوز اصفر العدد وابتدي من الاول، اصفر العدد وابتدي من الاول. أثناء هذا السير ألم تنتبه إلى أن الكل اللي بيتكلم في العلم صح بيقول لك تبدأ بصغار العلم قبل كبير، بيقول لك إن في سلب وإن ده عشان يتوصل له محتاج تاخد كذا. ده مش حاجب للكتب يا جماعة عن الناس، ما الكتب موجودة على النت، خش ويقرأ اللي عاوز يقرأ يقرأ، ولكن الفكرة أنا بس أنا باخد أدوات الكتاب قبل ما أدخله، باخد أدوات الكتاب قبل ما أدخل للكتاب. طب ألم تمر على مثل هذا؟ لماذا إذا عرض عليك مثل ده بتغتر بيه؟ ليه لما بيعرض عليك مثل ده وتضيع عمرك فيه؟ لازم طالب العلم يعرف أن طلب العلم عبادة لله سبحانه وتعالى. هذه العبادة لا تتحمل اللعب والعبس، وانت تتعبد لله سبحانه وتعالى بطلب العلم ده عبادة، انت تتعبد لله سبحانه وتعالى. لازم تتعبد لله سبحانه وتعالى كما يحب الله ويرضى، وتتعبد لله سبحانه وتعالى على سنة التعلم، تتعبد لله بالتعلم على سنة التعلم اللي كانت في الأمة، مش هنخترع احنا، اخترع بعض الحاجات المفيدة التي تساعد الطالب مش عارف ايه، لكن ما بقاش بقلب المنهج كله على بعضه. مين اللي يقلب؟ لو حد بقى عاوز يقول انا هخترع حاجة جديدة يا جماعة، ده بعد ما يسير ويتقدم وما يبقاش قاعد بيجرب في نفسه ولا بيجرب في الناس، ما بيش قاعد يجرب في نفسه ويجرب في الناس. طيب ايه اللي طلعنا الكلام ده كله؟ اللي طلعنا الكلام ده كله الكلام على قضية ايه؟ الكلام على قضية تقسيم الاقوال والتركيز فيه. ده زي ما ذكرت يا جماعة هذه الملكة بعد كده تجد، يعني لو حد تمرن كثيرا على هذا، هو لما يمسك كتاب زي مثلا تفسير الطبري، اي تفسير تاني كتاب فيه تحرير واوسع وادق في العبارة، هو لما بيقرأ ده عينه بتشوف اللي غيره بيشوفوش، قطعا عينه بتشوف غير اللي غيره بيشوفوش. قالك ليه يعني؟ ما هو الكلام واضح. لا، هو عينه بتشوف اللي غيره ما بيشوفوش، لان هو اعتاد، لان هو اعتاد ان هو يشوف بقى، يعرف يحرر مواطن النزاع، يعرف اصلا يعني حتى حسه النقدي. يقول لك هو ليه قسمها كده؟ النقدي مش شرط ان هو يكون بيرد، النقدي لا يلزم منه ان هو يكون بيرد، ممكن يكون بيشوف التقسيم عند الطبري فيروح قايل ايه، طب هو ليه قسمها كده؟ شعوره بان في حاجه ممكن تكون غير كده، مش شرط يكون بيرد، فيعرف يروح فين عشان يشوف حد تاني قسمها. ليه الطبري فهم القول ده بهذه الصورة؟ الكلام ده عمره ما بيجي من أول اطلاع في التفسير، يبص على الطبري عمره ما يجي كده. طيب مش كل الأدوات اللي بتذكر في الكتب يلزم إن هي تكون أدوات منصوص عليها محطوطة بين قوسين ممسوكة، يعني يجي مثلا حد يقول إيه الحاجات اللي أنا عاوزها علشان أدرس تفسير ابن عطية؟ في اشياء ممكن تذكر، يعني ممكن اقول له محتاج يبقى مستواك في النحو كذا، ومحتاج مستواك في الصرف كذا، ومحتاج يعني ممكن الحاجات دي ينفع تذكر، معارف ليها حدود ينفع تتقال، والنص الثاني اشياء لا تقال، يعني اشياء لا تقال. يقول لك ايه الكتب اللي انا محتاجها علشان اعرف ادرس ابن عطيه؟ طبعا هو السؤال ده اصلا ابتداء في مشكله، بس عشان ما لا اطيل اكثر من هذا، السؤال ده اصلا اللي بيسأله بيبقى عنده مشكلة أصلا في تصور على ابن عطية، يعني لأن في حاجات في كتب الاقتراب منها الذي يقترب منها ليس الشخص الذي يسأل ما الأدوات التي يحتاجها، يعني هو اللي بيقترب من ابن عطية المفترض يكون بيعرف يحدد الأدوات اللي هو محتاجها لما يقرأ فيه، يعني هو لوحده بيكون بيعرف، لو لسه محتاج حد يحددها له فهو أصلا بيبقى في مشكلة أصلا. بس يعني نتجاوز هذا، في حاجات ما ينفعش تقال، يعني ما يتقالش إيه وتكون مخلص كذا في مهارات مش عارف، ما عندناش احنا حاجة اسمها كده، يعني ما احنا مش موجود عندنا بهذه الصورة. ففي جزء معارف سهل ان ينص عليه، لكن الباقي صعب ان هو ينص عليه، وإنما يأتي بين حسن التعلم بالتدرج في سلم التدرج، لا بنطول قوي سلم التدرج، ما نطولوش على نفسنا، ولا برضو ان احنا نختزله. طيب نرجع الى التفسير، يقول في قوله تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، يقول من غير دعوة منكم. طيب إيه من غير دعوة منكم؟ فيقول أأنتم، هذا الخطاب للمعبودين، أضللتم عبادي هؤلاء العابدين اللي هم المشركين أم هم ضلوا السبيل؟ طب ما ممكن يتقال إذا كانوا أضلوهم فقد ضلوا، صح ولا لا؟ يعني أنتم أضللتم عبادي هؤلاء، طب ما هم لو أضلوهم فهم ضلوا، أم هم ضلوا السبيل؟ طب ما أم هنا معادلة، طب هو دي مختلفة عن دي في إيه؟ لا، المراد بأم هم ضلوا السبيل يعني دون إضلال منكم، المراد بأم هم ضلوا السبيل أي ضلوا بأنفسهم دون إضلال منكم، لذلك هنا في التفسير يقول من غير دعوة منكم. وهذا مما يقويه، يعني مما يوضح هذا المعنى يقويه، ضمير أم هم ضلوا، لم يقل أم ضلوا السبيل، أم هم ضلوا السبيل. طيب قال وحذف الجار للمبالغة أي عن السبيل. فين الجار ده؟ يعني الأصل أن يقال ضلوا عن السبيل، فيقال ضلوا السبيل، ده من باب التوسع، يحذف الحرف الجر من باب التوسع ويكون في معنى المبالغة، ودي بتستخدم في ضلوا وموجودة في القرآن في ضد الضلال الهداية، وهو يهدي السبيل، هي أصلها وهو يهدي إلى السبيل. سورة إيه وهو يهدي السبيل؟ ادعوهم لأبائهم، سورة الأحزاب. وهو يهدي السبيل أصلها وهو يهدي إلى السبيل، وحذف حرف الجر هنا من فيه توسع، في توسع وفي مبالغة، هذا التوسع فيه مبالغة زي ما ذكر هنا. قال وحذف الجر للمبالغة عن السبيل، وهذا السؤال لتقريع العبدة وتبكيته. لاحظ هذا السؤال موجه لمن؟ هذا السؤال موجه للمعبودين، ولكن قال أنه تبكيت لمن؟ تبكيت للعابدين، واضح؟ تبكيت للعابدين. فهذا السؤال موجه، هو ممكن السؤال يوجه لحد ويراد به تبكيت حد آخر، أيوة ممكن، زي هنا حد يجيب لي نظير وسنتوقف هنا، والمرة الجاية نبدأ مرة أخرى من الآية اللي فيها السؤال الموجه للمعبودين. زي مثلا في القرآن، مثال مشهور قوي في القرآن كده، في كذا مثال بس في مثال مشهور قوي في القرآن يكون الاستفهام موجه لحد والمراد به تبكيت السامع. ما شاء الله أحسنت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. تمام، دي كلها فيها بيبقى التبكيت في يعني الاستفهام، واذا الموءوده سئلت، طب هو الموءوده لماذا تسال؟ ما الذي فعل؟ هذا تبكيت للوائد، هذا تبكيت للوائد، والله تعالى اعلم. طيب سنتوقف هنا، والمره الجايه نبدا من قوله تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، يعني نمر مرورا سريعا، وبعد كده نكمل جوابهم، ذكر جوابهم المذكور في الايات على هذا السؤال. ونسال الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.